السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله الدرس الثاني من تأملات في سورة طه، وكنا في الدرس السابق قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقلنا أن الجمع في قوله تعالى نسبحك كثيرا، نسبحك كثيرا، لأن موسى عليه السلام قد سأل ربه عز وجل أن ينعمه بأخيه هارون، فأراد بقوله نسبحك أي هو وهارون عليهما السلام، أو يكون المراد هو أي موسى وقومه وأتباعه وهارون أيضا من بني إسرائيل ومن يؤمن معهم من الناس. وفي قوله تعالى كي نسبحك بالجمع دلالات، منها أن اشتراك الناس والمتعاونون في القصد والهدف والنية لا من أجل عصبية ولا من أجل منفعة ولا من أجل مصلحة، هو أحد أهم أسباب الفلاح والفوز، ولا يكفي أبدا التعاون والاشتراك في الظاهر والشكليات. الدلالة الثانية أن الأهداف السامية العلوية والتي تتعلق برضوان الله عز وجل وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الأهداف التي يتيسر معها كل عسير، وهي التي تبعث الطموح وترفض الدناية وتستجلب السكينة والحلم والصبر، وهو فهم دقيق وفقه دقيق من موسى عليه السلام. وطبعا الأهداف السامية العلوية دي اللي بتتعلق برضوان الله احنا فصلنا فيها تفصيل كبير، وقلنا ازاي نخلي دايما هدف الإنسان هو أن تكون كلمة الله هي العليا، فصلنا في هذا الكلام. والحقيقة إن هذه الأهداف السامية العلوية الأمثل فيها، يعني أفضل ما يمكن التعامل مع الأهداف السامية العلوية دي من البشر أن يجتمع الناس عليها، يعني الأفضل فيها أن يقوم بذلك الناس مجتمعون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فقدم مثنى على فرادى لأهمية هذا التجمع اللي بيعين الإنسان على التدبر والفهم ثم العمل وبعد كده الإتقان في هذا العمل للحصول على أفضل النتائج الممكنة، سواء كان العمل عمل دنيا أو كان عمل آخر. فاشتراك المؤمنين في القيام لله عز وجل يلقي في القلوب قوة وطمأنينة، ويجعل الشيطان أبعد شيء عن المتعاونون، زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الشيطان بعيد من الثلاثة، أقرب إلى الاثنين، وهو إلى الواحد أقرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجعل الشيطان أبعد شيء عنه، ويرهب عدوه، ويثبت قلوبهم، ويمهد لقيام أمة ودولة أراد الله لها عز وجل القيام، وأبعد من الغفلة، وأطرد للهواجس، وأدفع للكسل. الحاجة الثالثة، الدلالة الثالثة: كي نسبحك كثيرا. الجمع في نسبحك كثيرا له دلالة كمان، حتى لا يتوهم أن التعزيز لهارون عليه السلام كان لأجل الأخوة التي بينه وبين موسى عليه السلام، عشان محدش يتوهم إن مسألة إن يبقوا اتنين، هارون خصيصا اختاره موسى عليه السلام لأخوته له، وحتى لا يتوهم ذلك قال موسى: كي نسبحك كثيرا. وكان قبل كده في الدعاء بتاعه، لو تتأمل الدعاء: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. لغايه هنا مش ظاهر قوي غياب موضوع الاخوه والقرابه ده، لكن لما قال اشركه في امري بدات تتضح بقى البعد، اشركه في امري، وبعدين علل كل ذلك في الاخر فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقول الله عز وجل أشركه في أمري على لسان موسى عليه السلام يدل على أن لهارون عليه السلام قدرات في هذا الأمر، هذا الأمر الذي موسى بصدده، وهو دعوة فرعون إلى الله عز وجل، كما أنه خير معين على الطاعة والذكر والعمل لله عز وجل. يبقى نفى مسألة التوهم أن يكون التعزيز بهارون عليه السلام كان لأجل الأخوة مع موسى. ممكن حد يتوهم ذلك، يعني قول موسى عليه السلام وأشركه في أمري دفع توهم أن يكون طلب التعزيز بهارون لأجل الأخوة التي بينه وبين موسى عليه السلام، لأن أشركه في أمري دي ما يطلبهاش موسى عليه السلام إلا إذا كان هارون عليه السلام يتمتع بقدرات خاصة جدا تتعلق خصوصا بهذا الأمر الذي موسى بصدره. ثم قوله كي نسبحك كثيرا دليل على أن تسبيح هارون سيضيف إلى تسبيح موسى قدر أعلى، مما يدل على أن قدرة موسى على قدرة هارون عليه السلام على العطاء وعلى الذكر وعلى العمل لله عز وجل قدرة متميزة وقدرة خاصة. موسى أراد أن يضمها إلى طاعته هو وتسبيحه هو وعمله هو في هذا الأمر الذي كلفه الله عز وجل. الدلالة اللي بعد كده إن في قوله تعالى كي نسبحك كثيرا، ليه جمع، ليه ما قالش كي أسبحك كثيرا لكن قال أشركه في أمري واجلد به أزري، كي نسبحك أي أنا وهو، أو أي أنا وهو بني إسرائيل من الذين آمنوا. الدلالة اللي بعد كده إن موسى عليه السلام يعلم عن الله عز وجل أن إرادة الله عز وجل الشرعية سبحانه هي إيمان الخلق جميعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بإرادته الشرعية يريد الإيمان للخلق جميعا، يعني لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، لكن بإرادة الله القدرية بعض الناس هيكونوا مؤمنين وبعض الناس هيكونوا كافرين بالإرادة القدرية، لكن الإرادة الشرعية لله سبحانه وتعالى. ربنا يعني أنزل الكتب وأرسل الرسل وقدر الأقدار للخلق وندب إلى الدعوة إلى الله وجعل الفطرة السوية في الإنسان تدفعه إلى التوحيد، كل ده ربنا عمله علشان يدفع الناس كلها إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بحيث إن ما يخرجش منهم من هذا إلا من أبى، إلا من أبى وتجبر طبعا. فإن ما يرضي الله عز وجل بإرادته الشرعية هي إيمان الخلق جميعا، وطبعا ما يرضيه في هذا الصدد إذا علمه موسى سأل الله عز وجل أن يشرك معه هارون كي نسبحك كثيرا، أي كي نفعل ما يرضيك يا رب، لأننا نعلم أن إرادتك الشرعية هي أن يؤمن كل الخلق. ولفظ كي نسبحك كثيرا، التكثير بلفظ كثيرا، ربما كان لأحد سببين. السبب الأول لعلم موسى عليه السلام ببعض الأمور الفقهية التي تتعلق بالتسبيح، والمعلوم أن التسبيح في شرعنا، وربما كان في شرع موسى عليه السلام، هو التسبيح الكثير، يعني احنا لم نؤمر بالتسبيح فقط ولكن أمرنا بالتسبيح الكثير والذكر الكثير. لكن الحقيقة يعني يشكل على هذا المقام أن المقام هنا في الآيات ليس مقام تفصيل فقهي، لأن موسى عليه السلام يحدث ربه ردا على تكليف الله عز وجل له بدعوة فرعون، فده مش مقام تفصيل فقهي يعني ممكن لموسى أن يتحدث به يعني. لكن ده سبب من الأسباب، وإن كان عليه ملاحظة يعني، لكن برضو احنا نتصور هذا الأمر ونفهمه ونقول اللي ناول علينا، يعني إذا احنا تصورنا إن ده ممكن يكون تفصيل فقهي من موسى عليه السلام التسبيح الكثير، فبنقول إن ده يعترض ده هذه النقطة، ويبقى الباب مفتوح لأن نقبلها أو ما نقبلهاش. الشيء الثاني إن مسألة مسبحك كثيرا هتختلف الكثرة هنا حسب المراد بالتسبيح، يعني هو ايه المراد بالتسبيح اصلا؟ عشان نقول كثيرا معناها ايه؟ وليه ذكر كلمة كثيرا؟ وليه ما كانش ينفع من غير كثيرا؟ فتعالى نتصور كده ونفهم معنى التسبيح اللي ورد في القرآن عموما، علشان نقدر نفهم كثيرا دي دلالتها كانت ايه ومعناها كان. ان كان المراد من التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، تنزيه المطلق يعني، فالمراد من التكثير على هذا اللي هو قوله كثيرا هو بيان أن النقائص والمثالب والأخطاء التي نسبها آل فرعون لله عز وجل تكاد لا تحصى. يعني إذا كان التسبيح بمعنى التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص، وده المعنى الأصلي للتسبيح، المعنى اللغوي للتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، فلما يقول كثيرا كأن النقائص التي نسبت إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المضمار كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. طب ومين اللي كان بيتنقص من قدر الله عز وجل؟ ما كانش فيه غير آل فرعون اللي هو ربنا سبحانه وتعالى كلف موسى بالتوجه إليهم، فكأنهم ذكروا الله بنقائص كثيرة، وما فيش أدلة على كده من أن فرعون يدعي أنه ربهم الأعلى ثم يقبلوا منه ذلك، دي يعني دي حقيقة تؤكد ذلك. فجت كثيرا هنا وكأن كثيرا دي بتدفع كثرة النقائص التي نسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، فهي مناسبة لهذا التكثير. فكأن الله عز وجل جعل من موسى يعني منزها له سبحانه وتعالى بلسانه وبحاله وبقلبه مناسبة لما يصنعه، وردا على ما يصنعه ويقوله آل فرعون من انتقاص الذات الإلهية سبحانه وتعالى. فأصبح هدف موسى عليه السلام هو وأخيه هارون هو تنزيه الله عز وجل أولا عن كل هذه النقائص، ثم بعد ذلك بعد هذا التنزيه عن كل هذه النقائص إثبات بقى كل كمال لله عز وجل، أو إثبات كل الكمال لله عز وجل عن طريق التعريف الصحيح به أسماء وصفات وأفعالا. وده معنى قوله تعالى ونذكرك كثيرا، يعني الذكر الكثير بعد التسبيح الكثير على هذا المعنى، على أن التسبيح هو التنزيه عن النقائص، يكون معنى الذكر ونذكرك كثيرا هو إثبات الكمال لله عز وجل بعد دفع أو تنزيه الله عن النقائص، إثبات كل كمال لله عز وجل عن طريق التعريف بأسمائه والتعريف بصفاته والتعريف بأفعاله سبحانه وتعالى. طيب ده إن كان المراد بالتسبيح هو التنزيه المطلق. أما إن كان المراد من التسبيح هو الصلوات، ورد كتير جدا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، دي المراد بها هنا الصلوات. يبقى إن كان المراد من التسبيح هو الصلوات فكثرة الصلاة، يعني قوله كثيرا كثرة الصلوات تتناسب مع معنى العبادة الحقيقي، لأن الصلوات فروض ونوافل، فإذا أكثرت من الفروض حققت الفروض وأديت ما عليك، ثم إذا أكثرت من النوافل اكتسبت حب الله عز وجل، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره الحديث. فيبقى الهدف الأسمى من الدعوة هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وإذا كان المراد من التسبيح هو الصلوات فقوله كثيرا مناسب جدا، لأن كثيرا هنا معناها كثرة الصلوات كما وكيفا، وده معناه الجمع النوافل مع الفرائض، وده معنى العبادة الحق. أما إن كان بقى المراد من التسبيح هو الذكر المعروف اللي هو سبحان الله، فلم يرد الذكر في الشرع إلا مع الكثرة منه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكثرة الذكر مع موقف موسى عليه السلام والإعداد لدعوة فرعون هو تثبيت في الحقيقة لموسى وهارون، ودفع ما يتردد على ألسنة القوم من أن فرعون هو ربهم الأعلى. هنا قيمة الذكر أو التسبيح باللسان اللي هو سبحان الله. وذكر التسبيح على أنه الذكر المعروف، ثم قول موسى عليه السلام بعده ونذكرك كثيرا، قد يتوهم فيه التكرار. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال على لسان موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا، على أن التسبيح هنا هو سبحان الله هو الذكر المعروف يعني، ثم قال بعدها ونذكرك كثيرا، ممكن حد يتصور الأخطر أن نسبحك كثيرا هي نذكرك كثيرا، لأن التسبيح إذا كان التسبيح يعني المراد به هنا هو الذكر المعروف سبحان الله، هو يدخل في الذكر أيضا، لأن الذكر عموما هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فإذا التسبيح داخل فيه، فيبقى ده نوع من التكرار. فالحقيقة إن ده يأتي لغة من باب عطف العام على الخاص، بتخصيص التسبيح مناسبة للسياق والموقف كما بيناه فيما سبق. يعني التسبيح هنا لما يذكر ويذكر بعد نذكرك كثيرا عموم الذكر، وان التسبيح جزء من الذكر، ده بيسموه في اللغه عطف العام على الخاص، وده له قيمه بلاغيه عاليه جدا، اتضحت من كل اللي احنا شرحناه من قيمه التسبيح لوحده ثم اضافه الذكر بعديه، وكأن التسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى حتى ولو كان باللسان مجرد الذكر، الا انه له معنى ومضمون. ثم بعد كده إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى عن طريق التعريف بأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. الحاجة اللي بعد كده ليه قال كثيرا، خلي بالك موسى عليه السلام من أشد العباد لله سبحانه وتعالى، من أكثر الناس غيرة في حب الله سبحانه وتعالى، وهو من المتميزين القلائل أصحاب القلوب الطواقة إلى الرفعة والدرجة العلى، ولا يألو جهدا في المصارعة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي شأن الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم الصالحين. لما موسى علم أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، لا شجر ولا حجر إلا يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، أراد موسى عليه السلام ألا يسبقه شيء إلى الله عز وجل، لا بالتسبيح ولا بغير التسبيح. وموسى تأثر كثيرا حتى بواقعة ربي أرني أنظر إليك، لما أراد أنه يعني ينظر إلى الله عز وجل فقال أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. الأحداث النوعية دي تبين لك إن موسى عليه السلام ذو قلب رقيق، ويسعى جاهدا إلى أنه يسبق كل مسابق إلى الله عز وجل. فربما كان في إحساس موسى عليه السلام أنه لا يريد أن يسبقه إلى الله أي شيء، ولو كان شجر ولو كان حجر، وهو يعلم أن الكل يسبح بحمد الله عز وجل، فقال كي نسبحك كثيرا، وأضاف كلمة كثيرا يعني إشعارا بأنه هو لا يرضى أبدا إلا أن يكون، إن لم يكن من جملة المسبحين كثيرا لله سبحانه وتعالى، فإنه يعني يرجو من الله عز وجل أن يكون أسبقهم إلى الله عز وجل. الحقيقة الكلام الأخير ده أو الدلالة الأخيرة دي دلالة بالإحساس يعني مش بالفهم. يعني احنا تعودنا ان احنا في قرآن فرقناه ان احنا نستخدم الفهم والقلب. الجزء الأخير ده اللقطة الأخيرة دي أعتقد انها كانت تغلب فيها القلب على الفهم، يعني أنا ذكرتها بالإحساس، ويعني أرجو إن إحنا نحسها كلنا، يعني ربما تجد صدى في النفوس، لأن يعني لم يعمل فيها العقل كثيرا، وإنما زي ما قلت لكم هي وليدة شعور مش أكتر. الحاجة اللي بعد كده في قوله تعالى كثيرا فيها أن هدف الداعية إلى الله عز وجل، الهدف الأسمى لأي داعية إلى الله عز وجل، هو حمل نفسه أي الداعية هو شخصيا على طاعة الله في أكمل صورة أولا، لا مجرد حمل الناس على الطاعة. يعني الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بيبقى هدفه الأول إن هو يدعو الناس إلى الله ويحمل الناس على طاعة الله عز وجل. الحقيقة في هدف أسمى من كده، إن هو يحمل نفسه أولا هو على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني بيكون دعوته إلى الله سبحانه وتعالى هدفها الأساسي تثبيت نفسه على الطاعة وزيادته هو في الطاعة، وأن يعمل هو بما يقوله للناس قبل أن يدعو الناس لما يقول. والحقيقة دي أحد عوامل صدق الداعية. يعني أنت لما ترى داعية إلى الله سبحانه وتعالى بيعمل بما يقول ثم يدعوك إلى ذلك، وترى أنت بنفسك أنه يعمل بما يقول، هيزداد يقينك في هذا الداعية. هتقول الإنسان ده صادق لأنه بيعمل بما يقول، مش من الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ولذلك كان علماء الأمة من السلف كان دايما يقولوا إذا أردت أن تدعو إلى الله فضع نصب عينيك 3 آيات. الآية الأولى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، الثانية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، الثالثة لما تقولون ما لا تفعلون. أعتقد يدخل مع الثانية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فاللي حاطط الآيات دي قدام عيني وانتبه ليها جيدا هو ده اللي فعلا يصلح أن يكون داعية إلى الله عز وجل. أعتقد إن إحنا كده نبقى بينا معنى كثيرا بعد التسبيح الذي علل به موسى عليه السلام سؤال ربه عز وجل بأن يرسل معه هارون كي يشرب به أزره ويشركه في أمره. إن شاء الله الدرس القادم هنكمل بعد التسبيح مسألة الذكر الكثير ونذكرك كثيرا، ثم نصل إلى قول الله عز وجل إنك كنت بنا بصيرة، ونربط بين الأشياء دي كلها، ويمكن في الدرس القادم إن شاء الله نجمع كل الآية من أولها، الآيات من أولها من أول قول موسى علشان ما يتفرقش بينا الكلام، ونبقى قسمنا الآيات على مجموع الدروس، فعلى ما نوصل لأولها يكون نوصل لآخرها يكون فات مننا أجزاء من أولها إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم والحمد لله.